اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورث الجنة النعيم. اللهم نسألك من الفضل كله عاجله وأجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم احفظنا واحرصنا بعينك التي لا تنام، واخلفنا بكنفك الذي لا يرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول أو فعل أو عمل. والحمد لله على كل حال، والله المستعان.